بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب أول وقت المغرب. مغرب كوقت كيس أول كيس عدين تيسي أبابيه وقورت مغرب كأول وصوق ليه. وبالإسناد قال: أخبرني عمرو بن هشام وهو الخزاعي ثقة روى له النسائي فقط، قال: حدثنا مخلد بن يزيد وهو القرشي صدوق له أوهام، عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي ويمت، فسأله عن وقت الصلاة، صلاة وقت إذا يكسو آلي، فقال وحوير: أقم معنا نلجو ونلجوك هذين اليومين لبضان مالموت. فأمر بلالا، بلال أي أمري النبي، فأقام وأقم عند الفجر، فجر كأكتيس. وأنا أقام هنا بمعنى أذن أم بيكدق أنت هواء الدمي أما صلاة باب الأوغي مركيبة عند الفجر، فجر كأكتيس، فصلى الفجر، فجر كأيوتكذي. ثم أمره وأمري حين زالت الشمس قرح مركي عرك كوريكتي، فصلى الظهر، ظهر كيبوتكذي. ثم أمره وأمري حين رأى الشمس قرح مركو أركي بيضاء إن يعدها، يعني أي حرارة لا يذهي أي آد، يعني عرك وغم وقته. فأقام العصر يؤقمي. ثم أمره حين وقع مركو دعي حاجب الشمس قرح ضرف كذا مركي أو دعي أو قلي، يعني قرح أي دعضي. فأقام المغرب، مغرب كي أي أقيمي. ثم أمره أمري حين غاب الشفق، شفق جدود كمركو عرك كباب أي، فأقام العشاء أبو أقيمي انت أصبه أول الوقت. ثم أمره من الغد بري أيها دنا أمري، فنور بالفجر، فجر كي أيو افتيمي، ويعني عضاء أيو تكذي وهنا وافتيمي بمعنى مركي وحول بالاركي كري وأي عضاء نقطي أيو سدا أيو فجر كي قليي وافتين قليي. ثم أبرد بالظهر، ظهر كي بوقبو قليي هدنا وإبراد بوسمي دبو قليي، وأنعم أن يبرد، وأنعم وكو يعني دائم نقض وكو ديراضي وكو حال ديراضي، أن يبرد إنه مركا إبراد قليو أدبو إبراد قليو. ثم صلى العصر، عصر كبوتو كذي، والشمس بيضاء قرحة وعد، وأخر عن ذلك حوغان وكسي دب لغي، يعني إذا قرحة عد لكن حوغان وكسي دب لغي. ثم صلى المغرب، مغرب كبوت كذي، قبل أن يغيب الشفق، شفق انتو نمبابئن وحكمه قط مالنتان دم بمغرب كين انو قدال أوليغي إلا انت شفق أو سنبابئن كهر أيوت كذي، لكن هر أمت كنين. ثم أمره وحو أمري وأمري، فأقام العشاء أبو أقيمي حين ذهب ثلث الليل، بين كسدح ميلود ميل مركي أي تكتي أول هروق وقت أول كوتو كذا مالنتي ورا مالن كان حوتو كذا سدح ساعة فر ساعة وكلام مركيته. فصلىها واتو كذا، ثم قال وحوير: أين سائل آوي كان سؤالي عن وقت الصلاة، صلاة وقت جيدة كسؤالي وقت صلاتكم، صلاة دين وقت جيدة ما بين ما رأيتم وحيات أركتين أنتوا ولا حيسو مالن كي ورا مالن كي دم حلقة قادنا يا مرقف إن عمل وحلقة تسكر عمليا إن وحلقة براء وتعلين تكلي هذا الأين نهينة مرارك قارئنا إن نقوم كرتفعل بوحلقة باركرو لقوة تسكر إساقان أبلغ أبي لهان علماء إساقان حال دير. طيب حكا له ماشان أكياني أول وقت المغرب إنو كبيانيو ما لنتي أقوه الرئيسي أو تكذي أو تكذي مرك يقول رحضة بعضي. طيب هنا وقع حاجب الشمس قرح ذا مركا، يعني الدرف كيدا مركي اللواي، يعني كل جيد مركا يدعضيه. طيب قال باب تعجيل المغرب مغرب كددجنتيس وحكسو أروري عدينتيس بأبابيه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أبو بشر بن أبي وحشية جعفر با مغعيس ليرا جعفر بن أبي وحشية نوالدها جعفر بن إياس والليرا هذا مرق غارنا أبو بشر ابن أبي وحشية انتو واسكو هلين طيب وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير أيها وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد مركي مجاهد لقورنا حبيب بن سالم ولا ضعيفها مركا لكن لقورنا أو سعيد بن جبير لقورنا ينك وهر يلقاتون نقنا وفك وهر يمركا لقاتو أيون نقنا يا مركاسي مرك الجرح مقيدا كرعي قال سمعت حسان بن بلال أيان مغليب وهو المزني البصري صدوق عن رجل من أسلم من رأي أسلم أيكورنا يا مرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصحابتي سكمد مر هذه لير مرك عن رجل من أسلم من أصحاب النبي خلاص إبهامك الصحابي وحمد لباي لأن الصحابة كلهم عدول طيب وحير أنهم كانوا وحيئين يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي إلا تكنجرين المغرب مغربك ثم يرجعون إلى أهاليهم قريهو ذي أن قنجرين إلى أقصى المدينة مدينة ماش وش شايسو حق إذا يرمون ويقنناين لباب يحبي كش يشتمين ويبصرون وأركاين مواقع سهامهم لبكو ذا ماله وكل عي وأركاين يعني ماشى اسمركم حالك قادنا إن لددجية مغرب ومرك قرحة بعض ذي بادي للتكذي النبي كان سيد غالب كان مغرب كحكوا أخرين جري قصار صور كقصار المفصل أيكوا أخرين جري مردين تقصار صور ذا جابنا لجو أخريه أول كين اللي جت كذي قف كي بحمر كإذا ورن كماشى لجو تور لوجيد وأنولي افتينك أو نمبابين أي ملدر جاري جري حديث كان أوكلنا رافع بن خديج أي وريي سيلفتي سلام طيب قال باب تأخير المغرب مغرب كدبلجيسة إن دبلور دجا مغرب وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن النعيم الحضرمي سدا سويري لكن خالد ما هني كان خير أي اللي رمجيس خير بن النعيم الحضرمي طيب صدوق فقيه طيب صحيح مسلم كان سداس أبويا لا خير ابن نعيم يا كتال ساسان سواب نسقوين كان عيقوريا عن خالد ابن نعيم خير خالد ما طيب عن ابن جبيرة أيها الدنا قري يدنا وغلط نسخة كوي مدمرك وعن ابن هبيرة الصواب وابن هبيرة كذا في صحيح مسلم صحيح مسلم كان أساس أجرى عبد الله بن هبيرة وإنك ثقة روى له مسلم والأربعة طيب عن أبي تميم الجيشاني وهو عبد الله بن مالك ثقة مخضرم جيشاني مركان نسبة إلى جيشان وقالوا أزدده كم أقولوا إن كان يعني رير يمن أزدي قبيلة ذا لف كم ذا يذا له نسبه إن كان مركة مزي الحافظ المزي تهذيب الكمال ك مؤونا أعلى مين خاء ومن حقه إن خاء الله أعلى مين لأنه بخاري حديث بكليه ويساق مركة أعلى مين ميم أو مسلم يقد أبو داود في كتاب القدر يتاء أو ترمذي يسين أو نسائي إيه قاف أو ابن ماجه قزوين خاء ذي مركب بخاري إن له رمزي هيد وواهل ما وكتي طيب عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا نتجي العصر casarkii ayuuna tujiyey bilmukhammas ayuu nagu tujiyey, mukhammas saanaa loo dabdiyey, oo Nawawi isaan u dabdinaya mukhammas laba miim oo midka dambe uu sheedan yahay kor dhigan yahayna. Dayib, meesha marka waxaa kaloo loo dabdiyey iyadana sidoo kale mukhammisna waa layidhi. Dayib, waana meel macruuf oo dariiqun fii jabali cayrin ilaa makkata, buurta marka madiine ku taal, marka laga baxo oo dariiqa makaya xaggeedana lagu socdo ayaa marka dariiq ku yaalla meel ku taalla waa mukhammas, mucjamu lbuldaanka, sidaasuu ayuu leeyahay yaquut alxamawi fii mucjami lbuldaan isaga marka. Laakiin waxaa makhmis ayuu dabdiyey, laakiin dabdigaasi waa iska dabdi qalami ah, hadda dabdi isaga uu ka sheekeeyey ma aha, laakiin kutubta qaar ugu qoran yahay makhmis oo saasoo kale u dabdiyeen. Adu waa meel marka dariiqa maka xaggeeda marka loo aada, makaan oo macruuf, meesha ayuu casarka nagu tujiyey. Qaala, wuxuu yidhi, ina haadihi salaata salaadani curidat calaa man, ayaa loo bandhigay, kaana qablakum idinka horreeyey, dadkii idinka horreeyey ahaa, fadayacuuhaa way dayaceen casirkii, man xaafada calayha, qofkii ilaaliyo, kaana lahu ajruhu, ajrigiisuu leeyahay, marateyni laba jeer, walaa salaata salaadi ma ahaanin bacdahaa iyada gadaasheeda, marka casirka la tukada kadib salaad ma ahaanin, xataa yatluca ashaahidu, ilaa uu xidiga ka soo baxo, washaahidu annajmu. Meeshaasuu marka wuxuu ka fahmaa Nasaa'i, xidigu goormuu soo baxaa? Markay qoraxda dhacdo hore kama soo baxo, wax yarow qaataa. Baabkana waa maxay? Taakhiir almaghrib. Meeshaasuu rabaa marka inuu ka qaato. Sindi wuxuu leeyahay kinaayatun can quruubi shamsi, baaba loo jeedaa. Hadda xidig inuu soo baxo, yacni xidiga soo bixidiisa muraadku ma ahane, qorax dhicidaa loo jeedaa buu leeyahay. Lianna biquruubihaa, dhicidda ayaa yadharu shaahidu, xidigaa shaahidku, qorax markay dhacdo unbaa la arkaa. Marka ilaa ay qoraxda ka dhacdaa loo jeedaa, lianna qoraxdu iyadaa sabab u ah inuu xidiga soo baxo. Marka isagu wuxuu ku wadaa marka musababkii baa la sheegay, wa iraadati sababaana loo jeedaa buu rabaa inuu dhaho. Ayib, min ilaaqi lmusababi wa iraadati sabab, xidiga inuu soo baxo waxaa ka horeyso oo sabab waa qorax inay dhacdo. Wacalaa haada marka xadiidku daliil uma noqonayo maqrib in dib loo dhigo, marka haddii saa loo fasiro uu u wado isaga sindi. Ayib, Nasaa'i laakiin sida ka muuqato wuxuu ka fahmay isaga maqribkii in xeer dib loo dhigi karo. Ee qofkii cudurdaar iyo wax lamida leh maahane in dib la isaga dhigdhiga ma aha. Ayib, qaala, baabu aakhiri waqti lmaqribi, maqribka waqtigiisa aakhirkiisa caddayntiisii buu u baab yahay. Wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abuu xafs alfallaas qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa abu daawuud aلطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can qataadata qaala samictu abaa ayuuba, ayaan maqlay alasdiy, abu ayuub alasdiy almaraaqiyu, ismuhu xabiib ibni malik ayaa la yihahdaa, thiqatun, yuxadiثu can cabdillahi bni camri qaala shucbatu, shucba wuxuu yidhi kaana qataadatu yarfacuhu axyaana, qataada xadiidka mar waa kor yeelayo nebigu u kor yeelayay, wa axyaana mararka qaarna laa yarfacuhu, oo cabdullahi bnu camar buu ku ekeynay, yani marna mawquuf buu ku warinayay marna marfuuc. صaxiixu muslimka wuxuu leeyahay riwaayada abi caamir alcaqadi markuu keenay shucba wuxuu yidhi rafacahu maratan walam yarfachu maratayni, qataada mar ayuu rafciyey laba jeerna waa waqfiyey, oo cabdullahi ibnu camar buu ku waqfiyey. Qaala wuxuu yidhi marka ahlu culamaau lxadiid diqada ku jirtaa fahmi wixii marka rafci iyo waqfigii iyo qaabkii uu wax u maqlay sidoo wax u soo guuriyey ayuu dabdinaa. Qaala wuxuu yidhi waqtu salaati duhri, salaada duhur waqtigeeda, maa lam taxduri alcasru, waa intaynan casirku uunan imaanin, in allaale intuunan casirka imaanin duhur waa jira. Wa waqtu salaati alcasri, salaada casr waqtigeedana, maa lam tasfara shamsu, qoraxda intaynan jaalla noqonin. ayb, marka maa lam tasfara shamsu, waqtu likhtiyaarkii buu ka hadlaa dabcan, ilaa qoraxdu intay joogtaba isaga jawaas ahaan waa la duka karaa casir. Wa waqtu lmaqribi, maqribka waqtigiisana, maa lam yasqut, waa intuunan dhicin thawru shafaqi, cirka guduudkiisa yacni faafitaankiisa intuunan baabi'in. Maqribku markay qoraxda dhacdo la tukadoo kale, cirka waxaa ku faafsan dabcan yacni wuxuu leeyahay guduudaa ku jira shafaq, shafaqa intishaarkiisa intuunan dhicin waa la tukan karaa. Calaa hada, marka maqribkii wuxuu siiyey awal iyo aakhira u yeelay, waa qowlka qadiimka Shaafici ayaa kan ku dhisan. Wa waqtu lcishaa'i, cishaha waqtigiisana, maa lam yantasifi lleylu, waa intuunan habeenka nus gaarin. Marka maa lam yantasifi lleylu waqtu likhtiyaarku ka hadla, wa ilaa waqtu ljawaas wuxuu ku gaaraa cishaha ilaa waaga uu ka baryay waa jiraa jawaas ahaan. oo qofku markuu bacda nisfi leyl tukanayo, salaada uu dukanayo adda waaye, qallo ma aha. waana sida marka jumhuur ahlilcilmi ay qabaan, cumarna waa laga wariyaa, oo ibnu kathiir musnad lfaaruuq saa ahaa sidaas oo kale uga warina. iyaga shaaficiyada marka waxay jawaabaan xadiidkan oo kale uga jawaabaan xadiidka abi qataada, oo waxay leeyihin xadiid abi qataada wuxuu leeyahay laysa fi nawmi tafriiطun inama tafriiطu calىa man lam yusalli الsalaaةa xataa yajiia waqtu salaati اlukhra. qofku hadduu hurdo dhib ma lah, hurdo hadday uga tagto, laakiin qofka mufaridka ee gabood falay waa qofka salaadii aan tukanin ilaa tii kale ay ka soo gasho. waxaa laga qaadanaa bay dhaheen marka salaad ilaa midda kale ay ka soo gasho waqtigeedu waa joogaa tiyo ee salaada subax see leeyelaa marka iyo duhurka, waqti dheer baa u dhaxeeya soomaa duhurka iyo subax. waxay yidhaahdeen marka bil ijmaaca taas looga reebaa, ijmaaca khasisaayo. shaaficiyadii marka iyada waxaa u yaalla haddana salaadii maqrib cala alqowli aljadiid, marka lagu la qabto maqribkii waqti uu tegey cishana uunan joogina jiro, cala alqowli aljadiid. ma ayla socotaan, jadiidku waa intii shan ragca laga tukado, inta laga weyso qaata laga adima la aqiimo salaad laba ragca la tukado, saddexdii maqribka la tukado, wixii ka dambeeya waa tegey ayuu leeyahay. haddii marka qowlkaa la qabto isaga, marka maxaa lagu takhsiisina qowlkaas waxaa ka dhalanayo waqti maqribna uu tegey cishana uunan imaanin inuu jiro. ayb, marka waxyaabaha marka ibnu xajar uu sheegay oo iyaga xujo ku noqon karo, wa waqtu subxi, subaxa waqtigiisana, maa lam tadluci shamsu, waa intaynan qoraxda soo bixin. maxalu shaahidka marka aakhiru waqti lmaqrib waay. wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdillaahi wahuwa safaar abu sahl albasriyu ثقه واحمد بن سليمان وهو الرهاوي ثقه ايضا قال حدثنا ابو داود وهو الحفري وعمر بن سعيد عمر بن سعد بن عبيد الحفري عن بدر بن عثمان وهو الاموي الكوفي ثقه قال ذا فاعل كده ابو داود وابو داود قال أبو داود وحو يري أملى علي وإي يريي بدر بن عثمان قال وحو يري حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال ذا الدنبان مركو وحار لها يو قال وحو يري بدر حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل بأويمد يسأله عن مواقيت الصلاة سؤالي فلم يرد عليه شيئا وحبمهنا جواب فأمر بلالا بلال أن يؤمري فأقام بالفجر فجر كبو أقمي حين انشق مركو واغو رمبالمي ثم أمره وأمر يدنا فأقام ظهر حين زالت الشمس والقائل يقول ظهر كي وحو أقمي مركو يقول رحض وريكتي والقائل يقول متك رهينا أو رهينا انتصف النهار yani maalintii nus waa joogtaa markaa, wa huwa isaguna aclamu oo og yahay, huwa yaclam kalay ka dhigantahay waa og yahay, laakiin markuu leeyahay maalintu waa kala bar maahan inuu shaki qabo, waa og yahay isagu og. Yani walqaailu yaquul intasafa annahaar, adiga marka duhurka ay qoraxdu wareegto maalintii kala bar inay tahay baad waa og tahay. Yani markuu qofku is yiraahdo waayo maalintu waa kala bar hadda. ثم أمره فأقام بالعصر أن يؤقم وشمس مرتفعة قرحضي وسريسه. ثم أمره وأمره فأقام بالمغرب وأقيمي حين غربت الشمس مركي قرحضي العضي. ثم أمره وأمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد بري فجر كيبو ديب قدقي حين انصرف. طيب مركو قدومي والقائل يقول ضلعت الشمس مسلاة دي وحكبح إسه وقف إسليه talow qoraxdii ma soo baxday sida ay aada iftiin ugu tahay. uma akhara duhra, duhurkii buu dib u dhigay ilaa qariibin min waqti alcasri bilamsi, wax u dhow waqtigii shalay uu casirka tukaday ku dhow. uma akhara alcasra, casirkii buu dib u dhigay xata insarafa, ilaa uu ka baxay salaadii. walqaa'ilu yaquulu, qofka qaa'ilkana uu dhahayo ixmarat ishamsu, qoraxdii waa guduudatayba, armay qoraxdiiba dhici rabtaa jaallata. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق, مغرب كي بو ديب ودغاي الى عيركا غدود كيس انو باب او لغو دواادي اكتيس اي اهات. ثم أخر العشاء بو ديب ودغاي الى ثلث الليل. ثم قال الوقت فيما بين هذين, وبه قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب هو العقلي قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت وهو المدني صدوق له أوهام. يزيد بن الرومان مركو كورنا لكن وحيابه كلقون النقضاء ابن عدي سيد أو كامل كشهي. قال حدثني الحسين بن بشير, وهو حسين بن الحسين بن بشير بن ابن سلمان أو سلام. طيب قال حدثني الحسين بن بشير بن سلام وقيل سلمان نوالي مولى الأنصار مقبول روى له النسائي فقط عن أبيه, أبيه مركا وهو بشير بن سلام أو سلمان المدني مولى صفية صدوق روى له النسائي. رجع الإمام الذهبي إسقى جهالي حبك شاكشان. قال دخلت أنا لكن توثيق وإليهن طبعا. قال دخلت أنا ومحمد بن علي, أني محمد بن علي أيا قلني على جابر بن عبد الله ما أقلني الأنصاري. محمد بن علي ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر. فقلنا له حان كن ري أخبرنا نوشك نوشك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة ديسة, وذلك كاغا سنوحوها زمن الحجاج بن يوسف وقته. فقلنا أطيب. قال وحويري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر بوتكذي حين زالت الشمس وقرحض مركي وريكتي, وكان الفيء هوسكنا أهذي قدر الشراك كبتسون كيد شراك وكبتسون كيد مركو لأك هذي هوسك. طيب ثم صلى العصر, عصر كبوت كذي حين كان الفيء هوسك مركو نقضي قدر الشراك سونك وحلئك يوظل الرجل يننك هوسكيس. حديث كان أدفيره وحديث كان لغا قاتي فيء الزوال, فيء الزوال حديث كان لغا قاتي كون وحكولي النبي عصر كبوت كذي قرم ودكذي qofka iyo hooskiisa markay isla eg yihiin oo ay dheer tahay suun in la egna ay zaa'id ku tahay kabta suunkeeda in la eg, hooska marka kabta suunkeeda la eg maxaa waaye waa fay'u zawaalki waaye, waa alfay'u alasli, hooska asalkana waa la yidhaahdaa fay'u zawaalna waa la dhahaa. Marka aada leedahay marka casir waxaa la tukadaa shay walba marka uu la ekaado hooskiisa, kutubaha fiqiga maxay ku darayaan وزاد قليلا بيكون هاي. أما مرّك قارو حير هذان سوى في الزوال مرّك اللي جوجو هاس كزوال كجيرو hooskaasna marka waa sheegnay xadiidkeeda marka waa kanan ila wuxuu leeyahay casirkuu tukaday xiina kaana alfay-u qadra shiraaki wadilli rajul, ninkii hooskiisa oo lagu daray suunkii inteedii, suunkii inteedii waa inta laga jaraayey waay awel ayib. uma sala almaqriba, marka qadra shiraak hoosku mar walba intaas mauleekaana mar walba kab suunkeed maa laga jaraa maya, waa in la cabiro lan maxaa yeelee nebigu yani dhacdadaani makay ka dhacday, hooska mako iyo meel kale waa kala duwanaana, hooska qabowga iyo waqtiga kulaylka isku qadar ma aha hooska, marmarownanba jirinba fayuzawaalo dhanba oo hooska adiga uu kugu dhex jiraa. Mararkaasoo kale waa in hadba la fiiriyo oo qofka muwaadinka intuu sameeyo hooskii shay intuu dhulka ku mudo marku waagu qoraxda ay soo baxdo, ee markaa waqtiga ay qoraxda wareegayso la fiiriya marka hooska markaas jiro qadarkaas ayaa laga jaraa hadhow. uma sala almaqriba, maqribkiibuu tukaday xiina qaabat ishamsu, qoraxda markay dhacday. shaarica ugu wada xigmaduu ka leeyahay owqaada in lagu saleeyo qorax iyo hoos iyo shafaq iyo waagu inuu dhashay iftiinkiisa iyo in lagu xiro xigmadaa ku jirto. xigmadduna waxay tahay cibaadadan waxaa laga rabaa nin wax qori karo oo xisaab yaqaan iyo ninaan xisaab aqoonin, labadaba waa laga rabaa. salaadan waxaa la rabaa ninka geeliisa jiro inuu tukado waqtiga uu ogaa karo, labadooda marka waxay fahmi karaanaa lagu xadidayba. hooskan iska socdo iyo qoraxdan ayaa lagu xadiday. cibaadaadka dhan u fiirsa waxaa lagu xadeeyey wax ay dadku fahmi karaan, haddii soon ay noqonahayd, hadduu xaj noqon lahaa, hadday noqonahayd yacni salaadii, awqaadeedii, mawaaqiiddeedii, qorax iyo hoos. adiga haddaad reer magaal tahay iyo haddaad reer baadiye tahayba hooskaas iyo qoraxda waa fahmaysaa. dadka qaar baa marka waxay yidhahdaan waxaan waa laga baxay, waxaa la isticmaalaa marka qoraal, xisaabaad ayaa la gelayaa marka hoosku inta la xisaabaadku waa lagu shaqeyn karaa, dhib ma laha. haddii si tadqiiqa inta loo sameeyo jadwal la dejiyo laa ba-sa, laakiin jadwalka ninaan degse aqooninaa jiro, salaadaba iska dhaafaa ninkaas marka dadka in looga dhigo ilaa jadwalkana qasab ma aha. jadwalkana in la yidhaahdo wuxuu taraaya malena sax ma aha, lana jadwalku mararka ay daruur jirto oo kale ama hooskii uu adkaado oo kale isaga laftiisa wax lagu xisaabtami karo waa ijtihaad, nooc ijtihaad. dadka qaar marka waa aaday uga badbadiyeen xisaabaadka. qaar baa marka waxaan ogaa beri waxay soo saareen fatwo ay leeyihiin hadday dad muslimiina oo cuduul ah bisha ay arkaan ramadaan 10, 20, 30 hadday rabaan ha ahaadeen, xisaabaadkuna lagu keenay inaynan caawa dhala karin bisha, in xisaabta oo cabirka iyo manaasilulqamar iyo lagu keenayan ujeedaan bisha 29 waay maanta. manaasilulqamar xisaabaadkeedii waxaa lagu ogaaday iyagu waxay soo sheegeen inaan la arki karin bisha caawa. hadday dad yidhaahdaan waa aragnay ma laga yeelayay yidhaahdeen, shaahidkaas ma la aqbalay, maxaa dhacay waxay yidhahdeen shaahidka inuu iska gafsan yahay, inuu qalad sheegayay ayaa dhici karto kan, laakiin waa qadci bay dhaheen. qadci iyo dhanni baa iska hor imaaday, qadcigaa la qabsanaya, yidhahdeen xisaabaadkii qadci bay ka dhigeen. iyada lafteeda wax berri isbedeli karo formaladan halkaanay ka qaldantay formala kalaal yaa timid yaa imaan kara, marka in laga dhiga qadci iyada lafteeda war mara dad muslimiina loo qaateen haddii ay sheegaan bisha oo ayna macquul tahay, macquulka waxaan ujeeda 29 waay maanta oo kale, iyagiiyaa bishii arkay waa aqbalaa qaaliga. uma sala almaqriba, maqribkii buu tukaday xiina qaabat ishamsu, uma sala alcishaa xiina qaaba shafaq, uma sala alfajra xiina talaca alfajru, uma sala min algadi adhuura buu tukaday xiina kaana dhillu, hoosku markuu noqday dhuula rajuli ninka dherarkiisa, uma sala alcasra buu tukaday xiina kaana dhillu rajuli mitleyhi labalaab markuu noqday, qadra maa yasiiru raakibu inta uu qofka raakibkaa socdo, sayra alcanaqi socod weliba orod ah degdeg ah ilaa dil xulayfati uu ku tago, yacni maalintii dambe casirka wuxuu tukaday hooskii markuu labalaab noqday shay, hoosku marka goorta uu labalaab noqonaya aduu waa 11 saac wax dhiman iyo meelahaas taqriiban, markaas oo qofkii tukaday hadduu ordo dhulxuleyfe uu gaarayo. Ayib, uma sala lmaqriba, maqribkii buu tukaday xiina qaabat ishamsu, markay qoraxda dhacday isma bedelin marka maqribka sida muuqato. uma sala lcishaa ilaa ului leyli, ayuu tukaday ului leyl aw nisfi leyl, shaka zaydun baa shakiyay. uma sala lfajra, fajarkii buu tukaday fa asfara, waa cadda geliyey. marka intaad wuxuu nudan lahaa maqribka aakhiru waqtihi, marka hadda aakhiru waqti lmaqrib dee aakhir mabale isaga, markaas hal waqti low ka dhigay labada maalin. waana soo marnay riwaayaadka. qaala baabu karaahiyati nawmi bacda salaati lmaqrib, salaada maqrib kadib hurdada nicidda la nacay in la seexdo, yani maqribka kadib cishaha ka hor. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة العرابي قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي أبيب سؤالي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة النبي صلاة فرض كسيئت كان جيري قال كان يصلي الهجير ورور كسلاة ديسة allatii tadcuunaha aada ugu yeeraysaan idinka al-uulaa salaada hore, yani salaada duhuruu ka wadaa haajirada ama hajiirkuna waa markay qoraxda aada u kulushahay oo maalin weynta ay tahay. alhajiir waa maalin weynta. xiina wuxuu tukan jiray marka tadxadu shamsu, qoraxdu ay iilato. wa kaana yusalli alcasra, wuxuu tukanaya casirka. xiina yarjicu axadunaa ilaa raxlihi, midkeen marka uu yacni u laabto gurigiisa, fii aqsa lmadiinati ku yaallo, washamsu iyada oo xayatu nooshahay, midkeen marka uu gurigiisa u laabto oo madiine meesha ugu shisheysa ah iyadoo qoraxdu nooshahay, anagoo hormari jireen. wa nasiitu, waan iloobay, maa qaala fi lmaqribi, maqribka wuxuu ka yidhi, wa kaana yastaxibu, wuxuu jeclaysan jiray, an yuakhira alcishaa, cishaa inuu dib u dhigo, allatii tadcuunaha alcatamata, salaada aada caweysinta ku magacaabaysaan. wa kaana yakrahu nawma qablahaa, wuxuu nacayay horteed in la seexdo, walxadiida iyo sheeko bacdaha gadaasheeda. wa kaana yanfatilu min salaati alghadaati, salaada subax wuxuu ka bixi jiray, xiina yacrifu rajulu jaliisahu, qofku marka uu garto qofka la fadhiyo. wa kaana yaqra'u bisittiina ila almi'a, 60 ilaa 100 ayuu ku akhrinayay. qaal baabu awali waqti lcishaai, cishaha waqtigiisa awalkiisa caddayntiisiibu u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can xuseyn ibni caliy ibni xuseyn ayib, wahuwa xuseyn bnu caliy bni lxuseyn ibni caliy bni abi taalib, saduuqun muqil, ma axaadiid badnayn. قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس قال فقال وحير قم استاق يا محمد فصلي الظهر الظهر كتكه حين مالت الشمس قرحت مركي إيلتي ثم مكث وانقاذي حتى إذا كان فيء الرجل إلى قفك هوسكيس أو نقضي مثله إساقوكالي جاءه العصر عصر كبؤيمت فقال وحو يري قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه ورعد مركي دعضي بو أييمي فقال قم فصل المغرب مغرب كتكو فقام فصلاها حين غابت الشمس مركي ورعد دعضي سواء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء عشيه تكو وكان محل شاهد فقام فصلاها ثم جاءه حين سطع الفجر وياقو مركو افتيمي في الصبح فقال قم يا محمد فصلي فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصلي الظهر تكنه فصلى الظهر ظهر كيف تكنه ثم جاءه جبريل بأويمد عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه مركو نقضي فقال قم يا محمد فصلي عصر فصلى العصر ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا هل وقت لم يزل عنه مؤونا يعني كدقاق زال يزول واتيه لم يزل عنه كما دقاق وقتي شلي ام با وتجي وتكدي. طيب فقال وحير قم فصلي استاجي تكو فصلى واتكدي المغرب المغرب كي وتكدي ثم جاءه للعشاء بويمد حين ذهب ثلث الليل مركو تجي الاول هري فقال قم فصلي فصلى العشاء ثم جاءه للصبح حين اسفر جدا وعدق عليه فقال قم فصلي فصلى الصبح فقال ما بين هذين وقت كله لبدا ان انت ادخيسا وا وقت ضمان باب تعجيل العشاء عشاهد الدجنتيس حكيم. وبه قال أخبرنا عمر بن علي محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو غندر قال حدثنا شعبة عن سعد سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن ومحمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب وهو ثقة قال وحويري قدم الحجاج حجاج أيا سوق علي فسألنا جابر بن عبد الله جابر بن سؤالني فسألنا قال وحوير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ظهر وتكنجر بالهاجرة مال وينت والعصر وتكنجر وشمس بيضاء نقية قرح يد عضو سافئة والمغرب يتكن إذا وجبت الشمس مركين عضو قرح والعشاء احيانا كل كان وقوها اذا راهم ودي اوركو قد اجتمعوا ان يسو اورورين عجله وددجين واذا راهم ودي اوركو قد ابطاوا ان يدب دعين اخر ودب دغاي ايش المساله اللي قادنا مساله مره وهي تاهي حدي وقتي اول كيسه يا جماعه اين اسكينين سيقفكم حصما هنا يا جماعة ما اسكتك أول وقت موتكنا ما فضيلة أول وقت اسكتين يا جماعة هذه ابن دقيق العيد حولي يا جماعة الآذى حديث كان أنا الدليل وأنعم والنبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت هدو أركا إن جماعة أين بضنين أو أي كسو الدب مرين مركو أركو إيهو سجاي مركي إمادان أي صو أروران أي لتكناي مرك أول كيبال لقيت تجي وقت أول كأن هينا لتكذي للجماعة نسأل الله يعني جماعة الدرتين هدي مرك كور وقت قال لقب حناية أما يعني إمات الغصة ما هنا يقول الدلاء بوقتها ومعنوه مثلا عصر كيو كلا وحال التكنة يا قرح دع أكتيد مركز حال السماينا يا مرك حديثك حديثك مسلم حولي هاي صلي صلاة لوقتها هذه صلاة قرقة كتك وقت جيدة أيها مركز تكنا يعني إما ولدتك سي مركز خلاف فرقة أنلوك عنين مركز لكن هو مركز صلاة للدلاء وقت جيدة لكن دان للدلاء إنين حوغا ير دبريق ير أي تهاي إيوال إسكسوها قال باب الشفقي شفقي أي أبابي عبدين تيسا وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة وهو المسيسي ثقة قال حدثنا جرير عن رقبة وهو رقبة بن مسقلة رقبة بن مسقلة العبدي ثقة مأمون عن جعفر بن إياس أهدايا كان سومرين وأبو بشر ابن أبي وحشية عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال وحبير أنا أعلم الناس أنا وحانا يددك كان أقون أب هو أقوم بدن بميقات هذه صلاة صلاة وقته عشاء الآخرة صلاة الضمب عشاء الضمب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قحوها يصليها إن تكنى لسقوط القمر عند سقوط القمر لام بمعنى عنده ضيح دعتان كيسا لثالثة هبين كسدحة بشا مركا يسدحتها هاي مركا أو ضيح رعو أي عشاء تكجيري اختيار عامرك اي مركه اي بش السدح هبينك السدح اي تهي اي dayax markuu dhaco waktigaas cishaa tukan jiray buu leeyahay. Marka waa iska laba saac meelaha sugaaoga wati saasay sheegaan laba saac laba saac xoogaa saasaa ka muuqata shuruuxda shuraaxda laftigooda. Tirmidigana xadiidkan waa ku soo marnay waaye. Marka waktigaasuu cishaha tukan jiray xadiidkan hadda sanad ahaan baxdi yaraa ku jiro جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ساسو رقبة بن مسقلة أوريي جعفر بن إياس أوريي شعبة أبو عوانة وحي أوريين عن أبي بشر جعفر بن إياس عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم ماشي اسمها كجيرانا قفا كجيرانا بشير بن سالم يعني جعفر xadiidka xabiib ibni saalim kama warinina ninaa u dhaxeeya isaga iyo xabiib. Ninkaana marka waxa uu yahay bashiir ibnu thaabit, waana sida marka shucba iyo abuu cawaana ay u wariyeen, tirmidina taasuu rajaxay. Idan marka riwaayadan maxay noqone? Irsaalaa ku jiro, irsaal khafi a baa ku jira. Riwaayada kale oo ziyaadada wadato, ziyaadada waa saxiix, marka min baab اlmaziid ma noqonaysa ziyaadada. طayib wbihi qaala, waana riwaayadda waa keena laftiisa nasaa'i feeri hadda. Wbihi qaala akhbaranii cuثmaan bnu cabd اllaahi wahuwa ثiqaةu rawaa lahu اnasaa'iyu qaala xadaثanaa cafaan wahuwa bnu muslim aلsafaar qaala xadaثanaa abu cawaana, waatan riwaayada abi cawaana marka oo shucbana waafiqsanayd, عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله إني لأعلم الناس بأن هاي ذاتك كان أقول أق بوقت هذه الصلاة صلاة وقت جيدة صلاة العشاء الآخرة صلاة الدم عشاء الدم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يصليها وتكني لسقوط القمر لثالثة, qoraxda markay dhacdo agteeda habeenka saddexaad bisha ay saddex tahay. Markaa sanadkaana xoog badan marka oo culimo badan ay rajaxeen, riwaayada horena marka irsaal khafi ah ayaa ku jiro. Hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.